السلام عليكم على موجات إذاعة نفزة ومستمعينا على الموج يعني فصل 9. مرحبا بكم وصباحكم بالخير. معكم زياد مع بلحفين سعيد بمرافقتكم في برنامج الفاميليا في محاولة لمحاربة التفاهة وإيجاد حلول واقعية لكل ما يعترضنا في حياتنا. نحاول أن نجو حلول واقعية لكل ما يعترضنا في حياتنا. نحاول نفضل بعضنا، نتعلموا بعضنا، نتشاركوا في أفكارنا ونستشيروا الأخصائيين. بإمكانكم الاستفسار والمشاركة في بدل رأي حول موضوعنا واللي فادتنا بتجاربكم الشخصية باتصالكم على الرقم 75 493 859، وإلا على موقعنا راديو المزاوة والنات. هو في كل حلقة ديما عندي دخلة صغيرة نوعا ما. به لحظة بالله، خلينا نسأل أهلي، كلم العائلة خليتهم في الدار، أهلي العائلة تكتشف اللي هو يحكي على زوجته. ثم شكون يقول اللي هذا نوع من تكريم لها وتقدير دورها الكبير في العائلة، ولكن في الحقيقة ماهوش مترجم في الواقع من خلال العلاقة ما بيناتهم. وثم شكون يقول اللي هو نوع من التغطية على نظرة دونية للزوجة مع غلاف متاع حزرة. ما بين هذا وهذا بطبيعة نحب نعرفه، هل أن العائلة في المزاوة تنرجعونها بعد؟ صحيح وقعت تغييرات كبيرة في علاقة الرجل والمرأة، الشيء اللي أثر على طبيعة العائلة في حد ذاتها، العمل، الحرية، الثقافة، التعليم، الاقتصاد، فهم الدين، عوامل عديدة ساهمت في إنتاج أفكار جديدة وتصورات أثر بصفة مباشرة على على واقعنا وخاصة على العائلة. العائلة في نفزاوة هل ما زالت محافظة على تمسكها العائلة الموسعة والعائلة الضيقة؟ هل يمكن أن نتحدث على عائلة مترابطة وإلا فما بوادر لتفكك للأسر؟ مش نحكي على الموضوع هذا بطبيعة، قلت لكم البرنامج الوحيد والإذاعة الوحيدة اللي فيها الكرونيكر أنتروبولوج بروفيسور في الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع سيد البشير تليلي. وسعيد جدا، سعيد جدا باستضافة عندي عام ولين نجري مش تجيب حاجة، الأخصائية النفسية ريم التزركي من لقب بركة. مرحبا بك سعري. عايشك، يعطيك الصحة. مرحبا بك سيد بشير مرة أخرى. مرسي. وهالفوضى اللي عملتها لنا هذه تو. مرسي. عام كيف بدي زيد والله يحرمك. عام لا هذه تجري، معناها الخطأ منيني مش منك أنت، خطأ منيني في طريقة الوصول ليك معناها. بالنسبة واللي اللي جنبني أنا هو اللي قال لها تزركي. أنا عندي حنين كبير ياسر التزركة، وفي بالك تزركة تعرف أن محمود المسعدي معناها أكيد تقرأ على محمود المسعدي يقولك ولد بالتزركة، لأن عاد عديت فيها فترة معناها قربة وتزركة وكل. مهم جدا، مهم جدا أن نكون بحذنا أخصائية نفسية ريم، مش عارف توافقيني في هذا ولا، لأنك أنت باش تجي وقت جيتي قبل اللي جيتي معناها أول حلسة عندك نقول إحنا رؤيتك الشخصية على العائلة اللي عشتي بها، وعندك الرؤية العلمية، وجيتي لمكان آخر معناها باش تجي هني باش تشوفي معناها نقول احنا باش تكون تجربتك ثرية في المسألة هذه، في التوار مش كيما واحد مثلا قاري خصائي نفساني وباش يجي لك بلي معناها هو من قبل، ديما الآخر يعطيك رؤية أخرى على العائلة في قبل. مش نحدث عن العائلة، هل يمكن أن نتحدث عن العائلة ما زلت مترابطة ولا ريم في قبلي، وإلا فما بوادر للتفكك الأسري؟ وشوفوا شنو أسبابه وشنو النتائج والحلول ليه. ديريت تنجوبك سيد بشوية منك. مرحبا بك ساعة أدخلي كلمة تحبي كلمة سيد بشير والله والناس اللي سؤال عن بشير هاو تعمل لي. طب نبدأ بسيد بشير مثلا قبل كده ديري العائلة سيد بشير في يقولي هاتا نبدأ من خلال تفضل سيد بشير. لا خلي الأخت تتكلم الأول مسيج. مرحبا هو يعطيك الصحة ساعة زيد على الاستضافة، وسامحني أخويا كنت عبتك باش تتحصل عليا حتى كان والله يجمع الكل بالعكس عندهم ريكوردوني متاعي وشرف ليا اللي أنا نكون موجودة معكم في راديو نفزاوة. شكرا. أنت سألتني ديريكت يعني تعرفتك اللي اسكو فم ترابط في العائلة وإلا لا. أنا جست حاجة واحدة ممكن من الحاجات اللي ديما نركز عليهم في الخدمة متاعي وممكن حتى في التصورات متاعي لأي خدمة، أنه تحديد المفاهيم. يا لندرا نحن اليوم مش نحكيه على الأسرة ولا مش نحكيه على العائلة زيد، خاطر راهو الأسرة هي النواة الصغيرونة اللي نحكيه عليها في النظام متاعنا الصغيرون، العائلة النواة كما ما نقوله. والعائلة إذا كانك أنت مش نحكيه على العائلة النفزوية، حسيتك أنك تحكي على العائلة الموسعة متاعنا اللي هي مجموعة الأسر. الحق ربطت ما بين الاسره والعائله يعني. على اساس يعني انت انا فيهم اللي العائله الضيقه ما نقولوا العائله على الاسره على اساس ما فيها العائله الضيقه هي ما فاهمين اللي يمكن الحكايه يبقى هذاك علاش خاطر تفرق شويه اللي انا هي اللي كان باش يكون باش نحكوا على العائله لابد ان نتحدث على الاسره مش ممكن باعتبار اللي هي جزء وهي النواه الاصل نتاع العائله هذيك دونك اذا مش نجاوبك ديريكت ما نجمش نقول لك راهو فما ولا ما فماش خاطر الاختلاف والبلوس والما موجود في كل مكان وفي كل بلاصه. انت ممكن بديت بنقطه قلت انه انا جايه من اطار ومن كادر معين ومن اسره معينه ومن نظام عائلي والا اجتماعي معين. قبيله كنت نحكي انه سيد بشير ما يختلفش ياسر على فكره. ممكن النظره نتاع الناس اللي هما ما عاشوش في الكادر الاخر يقول لك اه ليه نحن نختلفوا عليهم نحن مش كيف نحن في نفزاوة عنا يبقى حتى في الكادر اللي انا جيت منه اللي هو من الوطن القبلي عنا نفس اللي عندكم انتم هنا في هيقول لك مش هو نفس ريم ولا خليني نكمل لك زيد لحظه برك اوكي انت جيت عشت معانا راهو اوزلي ما تنساش راهو مش كيما كما اون بيرسون كي كونستيتو العائله هذيك الاسره هذيك اللي انت تحكي عليها وهو فرد منها هي بنفس التسميه وبنفس الرابط الدموي و و و و مش كيما واحد مش يجي ضيف حتى طولت قصرت واحد باقي ديما مش يقول لك انت براني وسامحني في الكلمه ما نقصدهاش لا انا لا انا ما نعتبرش روحي ضيفه لهنا في قبلي راني من 2008 نخدم 11 عام لهنا من اخرك يا مطروحه لاخرك يا فطناسه المزرعه ناجي ما شاء الله القصر غيلين كلهم معناتها هذوكم على عيني وراسي واهلي وماليا فعلا دخلت لهم باللي نجم باللي نقدر قصرت قدمت هذاك المجهود اللي عندي. لكن اللي حبيت نقوله لك انه النظام الانساني اللي هو يكون الاسره واللي هو الباز الاولى اللي هي الاسره راهو ما يختلفش. شنو هو اللي يختلف؟ الاطار اللي انت تحطه كشخص مكون لك النظام هذاك. معناتها كيما ما نجمو نلقاو النظام الاسري هذايا في الشمال في الجنوب في فرنسا في نفزاوة وديجا سي البشير قبيله يحكي اما شنو هو الفرق هو الشخص يا هو يكون عنده القابليه اللي هو يطورك النظام هذاك والا يبقى في نفس الكادر والا في نفس البوتقه صغيرونك الدبوزه هذيك اللي يحط روحه فيها ويسكر عليها كهو وزيدك واحد اخر تفضل ابار الشخص المكان الطبيعي طبيعي لا والله لا علاش حابش نعطيك مثال بسيط جدا وانت كامرأة ليلة النص تو 15 شعبان راح لي تو وتعرفي تأثير القمر راك ليلة هو ليلة النص البارح في اكتمال القمر يقع تأثير على نفسية الشخص معناها يبدا متنرفز شوي هذه معروفة معناها هذه ما نعرف تعرفها انت سي بشير انا ما نعرفهاش انا علميا ما نعرفهاش علميا متأكد منها معناها وزيد اكيد شكون العالم اللي خلك عليه بربزي زيد تأكد لك على حاجة أخرى ليلة أبارك اكتمال القمر عندك حاجة أخرى الريح وتأثيرها على نفسية الشخص يأثر على نفسية الشخص وخاصة المرأة في نفزاوة نهار الريح أي متى الريح لا هذه بتقوليش نقشيني فيها أي لا يمكن الأخرى نقشيني فيها كمل نقطة هو أن المرأة في الريح في فترة الريح تبدأ على أعصابها بشكل خرافي وهي عندها الحق لأن قد ما تسكر الدار قد ما تعمل باش تتفرع سلة الدار وتبدأ في حالة اضطراب قصور يمكن تلومها هي لها ما تضربيش واحد كذا لكن مش ممكن يمكن انت الواحد انت زاد حتى تراك تتعرضي لها على الشكل هذا نقول لك انا همش نجاوبك انه وقتاش يصير اللي انت تحكي فيه هذايا هو راهو الريح كانوا لهنا ولا كانوا في نابل ولا كانوا في جندوبه مش كيف كيف لا مش كيف كيف امانك ما انت تحكي على المراه ولا انت خليك البرا انت راك قاعد في القهوه وتشوف الريح والكل اما انا كيما ما عشت الريح في قبلي لهنا كيما عشت اوكي صحيح الكونتيتي تختلف ماناش مختلفين لكن التنظيف فيه والتراب فيه دونك الاشكاليه وين في انك الشخص هو كيفاش يتقبل الحاجه كيفاش يتعامل معاه راهو ماهيش حكايه انه مربوطه بالريح ولا بالقمره راهو القمره والريح والبحر والصحراء وكلهم ينجموا يكونوا العناصر الطبيعيه بكلهم ينجموا يكونوا عندهم ان في بوزيتيف لو انت تشوف الكوتي بوزيتيف فيهم خاطر انت المراه وقتاش تتوتر الكوتي بوزيتيف تاع الصيف في اوت تقعد في اوت هنا الكوتي بوزيتيف تاع الصيف انا جيت نخدم في جوان اول نهار عرفت فيك باللي في جوان معناتها في طنبك يا جوان نخدم على روحي يعني التوا ما تخافش دونك اسمعني لي ولا سيريوزمون زيد مش هذا هو لا لا ولا تحكي معاك سيريوزمون وانا بدي اذا كان نكمل لك النقطه نتاعي ما خليتنيش نكتب طول بالك زيد اللي حبيت نقوله لك هي الحكايه ترجع للفرد انه هو في حد ذاته وقتاش هي فعلا المراه تدخل بعضها وتتغشش وتتنرفز كانوا من الريح ولا من مطر ولا من اي حاجه وقت تلقى روحها وحدها تواجه في هذاك الكل لو كان لقات ايد اخرى تتمد معاها في الدار وتعاونها وتقف معاها كما ما هي تهز تنفض الزربيه تلقى مثلا رجلها يعاونها يهز معاها وصغارها يوقفوا معاها يهزوا ويجيبوا ويحطوا راهو ما صارش هالغش ذي الكل وما تلقاهاش احواجبها مقرونه والمشاكل كلها تزيد لكن طنك المراه نحن في تونس مانيش في نفزاوه فقط مادام في تونس فوالا علاش قلت لك انا ساعات باش نحكي لك حتى في العالم بشويه مادام هي في تونس مادام في تونس الولي ناكدوا لك مازالت تعيش وحدها في برشا حاجات وبرشا كما نقولوا نحن الكادر الاجتماعي حطها في انك انت لازمك تغسل وتنظف وتزين كسو سوا انت خرجت تخدم ما خرجتش المستوى الثقافي نتاعك عالي وماوش عالي راهو عندك حاجات لازمهم هذوك مكتوبين لك نتاعك انت اه كيفاش ما تقولي راجلي عاوني في تنظيف الدار مستحيل ما تصيرش ايبان ايفيكتيفمون هذاك هو اللي يعمل لها ستريس ويعمل لها المشاكل الكل مش خاطر الريح راهو اوكي نجم الريح يمنعك من انك تخرج تحوس ولا تتفرهد مي نفس الشخص هذاك لو كان جاي اليز لو كان جاي مرتاح لو كان جاي يتعامل مع الوضعيه بالبارتاج وبالتواجد الاسري ما تلقاهاش بنفس التود نيرفوزيتي هذيك اللي هي فيه انت مثلا ما نجمش نعاونك لي خاطر ما خليتيش البشير يتحدث انت الكرنج لا انت اللي تقول لنا اسكت ولا مش انا السي بجير رايك في الموضوع في الموضوع بعد خاطر باش نرجع مع ريف حكايه التعاون بين الرجل والمراه علاش المراه رافين في النزاع وقت نحكي لكريم ونقول لك راه اكثر غش واكثر كذا لانه في الغياب الجزء اللي حكيتي فيه هذا تو والله يعني كنت نتمنى ان نخلو شويه نسمعوا ريم لان ما زاد في الملاحظات ترى تغني هي ما هي مش تعطي افكار ما هي ما زاد في الملاحظات الاوليه اعطيني فكره الملاحظات الأولية زاد. أنا بالنسبة لي نتصور أنه التفكك مفهوم التفكك موجود موجود حتى من الخمسينيات والستينيات ما دام هناك اقتصاد قديم سميه اقتصاد الشرف سميه اقتصاد ما تريد بالتسميات ما دام اقتصاد قديم ولا سبستانس ولا هذا النظام القديم وهناك نظام الرأسمالي الجديد دخل سيكون هناك تفكك وسيأتي عن ذلك تو الشبيبة كيف شي أكل تمشي في أي مكان تلقى ال الحاجات الخايبة الإنسان سموهم كل بلايس موجود فيها وغيرها من المشاكل فهمت أي الزطلة والشراب والكلام البذيء والتسيب فهمت والقهاوي معبية والمآسي اللي نعيشوا فيها الآن مترقبة والشباني ما عادش يقبلوا في الدار والعزوزة ما عادش يقبلوا في الدار هذه راهي مش جديدة ولا باش تجي زعمة حنية باش نصنعوها لا كي تقولي مترقبة كي تقولي مترقبة عم باش نترقبها بطبيعة الحال علاش ترقب علاش ترقب أمام اقتصادي يعني اقتصاد مهيمن هو انت شيوعي يعني شي يعني يا ولا ديما تحكي لي هو لا هذا الواقع وين نحكي على حاجه تركز لي ديما على الاقتصاد النظره الاقتصاديه لا معناها لا خاطر تحبس في النظره الماركسيه راه لا لا ديما ديما لا لا معناها الرؤيه الماركسيه ما نحكيش راه من منطق لوحده معناها نحكي ان معناها في علاجها في علاجنا لها ديما تشوف لي في زاويه واحده خلينا نحبوا ناخذوها ولا غلط يعني لا مش ماهوش ماركسي ولا شيوعي ولا لا لا هو انظمه سميها ما تحب انت اما انظمه اللي ينتج عليها بسرعه خلي باش اختنا المختصه في الامراض النفسيه خلت تتكلم عليها سينتج عنها تفكك وسينتج عنها امراض كبيره من الهستيريا حتى للديلانكونس حتى من الأسباب معناها اللي أسباب اقتصادية للنظام الاقتصادي الحين موجود للنظام أقصد بالاقتصادي ليس يعني اقتصاد اجتماعي اقتصادي سياسي فكري هالني الأنظمة لأن مش كيف كيف رأوا النظام القديم اللي يعتمد على ديفالوغ وهذا النظام يعتمد على ديفالوغ أخرين تعرف اللي نعيش فيه توا بورفيرفيت اللي نعيشه فيه توا إحنا انا نتذكر مننا بلزاك يكتب ومننا زولا يكتب ومننا جيدو موباسو يكتب وفلوبير يكتب في القرن التاسع عشر فهمت 1850 1860 كذا. هاي مشاكلنا الان اللي عاشاتها فرنسا لبير غوريو اللي رزق هزته ولا بناته لوحاته وكذا احنا نعيشوها بعد 150 عام نعيشها نفس وسنعيشها بقوه بعد التالي اي خطر لان ركبنا قلب الغربي معناه ما حافظناش مش حكايه غربي او غير غربي سي نيسيسيرمون بالضروره امام التقاء اقتصادين واحد قوي واحد ضعيف بالضروره. وهذا اسمع بوغ فافريت فما واحد كتب كتيب دوبوي 1964 تصور يعني له توكية أكثر من 50 عام أو 60 عام فك ولا دوبوي 64 بورديو كتب لو ديراسينمون سي ان تري بو ليفر سور لالجيري فهمت اللي كتب في لي ديراسينمون أنا نحب جو فو لو ريكري أنا نحب نكتبه من جديد تو على ما يجري تو أن ما عدناش نسكن مع بعضنا أنه كالعزوزة اللي كانت تسكن عندنا وين نحطوها أنه الولد ما عادش يفهم بوه انه الولد بدي يعلم بو هذا هو هذا هو اللي حبينا نبحثوا له نبحثوا عليه ولا نشوفوه في نفزاو بالذات موجود ولا مش موجود خاطر علاش ريم حبت تهرب بيا لتونس لا ما حبيتش نهرب بعد رجعك النفزاو بعد ما ناخذ فاصل الموسيقي اخترت هي فكاهيه شويه الهادي السبلالي قال لك فاش مطلوب قال فاش مطلوب ناخذ مراه جرى لي مجرى فهمت فاش مطلوب يا جماعة مخي مقلوب رجعنا لكم في برنامج الفاميليا. كما قلت لكم اليوم سعيد جدا بتواجد معي الأخصائية النفسية ريم التزاركي وبطبيعة كالعادة كرونيكيرنا البروفيسور في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع سيد بشير كيلي. وموضوعنا اليوم هو عن العائلة. هل العائلة في بلدي في معناها هناك يقولوا احنا نتوجه نحو تفكك أسري؟ هل العائلة بزلت مترابطة؟ ريم قالت لي فرق لي من العائلة والأسرة، الأسرة والأسرة والأسرة والأسرة باعتبار أنه تلولا احنا مش نبدو بها هي ونتحدث على العائلة بصفة عامة. بدي إمكانكم التفاعل معنا باتصالكم على الرقم 5493859 وإلا من موقعنا راديو المزاوة .net. نرجع لك ريم لأنك كانت قلتي لي ما خلتنيش نتحدث، ها مش خليك تتحدث ريم غير ما تغشيني وكهو. لا والله سلعني بيبيش جوست حاجة واحدة زيادة تكمل الكلام بتاع سي البشير. هو قال لك راهو يحكي لك على منظومة الاقتصادية، هو مش بما معناه التعامل المالي وإلا التجارة هذاك الجانب نحن اللي ناخذوه في الكوتي الاقتصادي. لا، هي الأسرة صافي بارتي من مجتمع كادر معين يحكم فيها. سمحني ما نجمش يكون الانسان متفرهد وعامل بنكي في وسط الاسره نتاعه اذا كان هو البرة ماهوش لاقي مثلا باش يشري لصغيراته البديهيات نتاع المعيشه اللي هو اللمجه والا حتى الكساء والا الدواء نتاعه. دونك ما دامنا نحن عايشين في وسط المنظومه هذيك الكبيره ما تنجمش تكون كونستان. هذاك علاش ما نجموش نحكيو على انه العائله ولا الاسره في الخمسينات هي نفس العائله والاسره اللي عايشه توا، اذا كنا احنا مش ناخذوا الجانب نتاع التفاعل والتواصل نتاع الاسره هذيك في الكادر الكبير نتاعها. ايونكور نمشي معك ابعد، هو التواصل والتفاعل اللي داخل الاسره هو في حد ذاته نتيجه التغيرات اللي قاعدين يصيروا لنا والضغط اللي قاعدين نعيشوا فيه والتحولات كانوا الاجتماعيه ولا السياسيه والا حتى التربويه اللي قاعدين نحن نشهدوا لها في معناتها في راهو في لابس دو طون. اللي قبل كنا مثلا يصير لنا تغيير على مده 10 سنوات توا تنجم بين ليله ونهار تتبدل منظومه مثلا تربويه اللي هو تابع مندوبيه التعليم والا وزاره التعليم. تلقى روحك انت باش تتعامل معك التغيير هذاك لازمك مجهود اكبر ولازمك تعب اكبر وضغط اكثر مش يزيد يتسلط عليك اوتوماتيكمون مش تلقى فضاء اخر اكبر من الاسره نتاعك باش تفرغوا فيه. الشيء اللي ينتج عليه سلوكيات جديده معناها اي فوالا واساليب تربويه جديده اقبل ولليوم وللغدوه. مش تقعد الدور نتاع الاسره شنو هو الوظيفه نتاعها الاولي اللي هو الجانب التربوي. الجانب التربوي اللي هو الباز نتاعو الاولانيه الامان والاستقرار وكل كما نقولوا نحنا التواصل السليم هو هذاك ما عادش موجود. نحنا تو فقدناه وكي نجيو نحسبوها بعمليه بسيطه ياسر. الصغير يخرج يقرا من 8 وقتاش يروح للدار بربي قبل ساعه ساعتين ليه عاد سامحني ليه عاد يروح ماضي في ساعه ساعتين يتعدى للمحضنه ومن المحضنه طف نعديوه للليتود. علاش خاطر امه تخدم لا مش على خاطر امه تخدم خاطر حتى المراه اللي في الدار ولات دخلت في منافسه تويكه مع جارتها اللي ولدها جايب 17 وولدها هي جايب 13. دونك لازمني انا ولدي هذاك ولا بنتي نعمل له المستحيل ان شاء الله حتى يكون على حساب النمو نتاعو العاطفي العادي والا النمو النفسي نتاعو. المهم لازمه يجيب 18 خير من ولد فلان. دونك ريت المنظومه كيفاش تبدلت انه نحنا ما عادش نخافوا على صغارنا ولينا في اطار انك انت تحب تثبت ذاتك حتى كان بطريقه غلطه بو امبورت شكون اللي مش يمشي معاك في الساقين سامحني في الكلمه معناتها. دونك هذاك علاش الصراعات الجديده اللي نزادت علينا اقبل وقبل حكيت مع سيد بشير يا اخي المنافسه كانت موجوده من اول الدنيا لاخر الدنيا. ما نقرا انا وزميلي هو يجيب معدل خير انا نعمل مجهود باش نجيب معدل ما خير منه لكن طوالي لا لازم تضربوا باش انت تحس روحك اللي انت او موا عملت ان بلوس وي وتوتر المعدل هذاك تو تجيبه من بعد. اما المهم في شغلك راهو عندنا كميه نتاع غل ومتاع غش ومتاع صب في صغيراتنا لاحظتها ديرنييرمون في اكتيفيتي راهي بسيطه ما لها حتى معنى. في اطار جمعيه خرجنا باش نعملوا نشاط للاطفال باش نشوفوا التواصل بيناتهم وكل راهو تصور انت صغير يلعب والغريماس نتاع وجهه كلها غش وعصب وهذه كلها علاش كي كانوا يلعبوا مع بعضهم شكل كي ولات الامور انه انا وصديقي مش نتعاند وشكون فينا مش يغلب الغزره تبدلت البوستور تبدلت سبحان الله. قلت لهم تو بركه كنتوا تلعبوا شيخين وتضحكوا لين اصلا نتاع الجمعيه قلت لهم راكم تتفرهدوا اضحكوا تنفسوا. ايبا نحن قاعدين نعملوا لصغيراتنا في كما نقولوا نحن في مانيش عارفه ايش يسميوه، مش كادر، ما عادش كادر سيء، نحن ولينا نعمل نرحيو فيهم ولا نحطوا فيهم فك الريحات، تفكر هذيك نتاع القمح وشيء هذيك هي نحن صغارنا اش قاعد هذاك اش قاعدين نعملوا بالصراعات نتاعنا بالتغيير ايفكتيفمون بالتغيير نتاع المنظومه الاخلاقيه اصلا نتاعنا نحن تويك اللي قاعده تصير، كالتقدير للكبير كما اللي كان يحكي عليه سي البشير، وكالتقدير للشخص اللي هو مالك العلم بالنسبه ليك انت، يا اخي سامحني تويك يجي يقف قدام الاستاذ نتاعو ويواجهه ويوصل حتى للضرب وللتعنيف، انت شو موصلنا لغادي؟ شو موصلنا لغادي لو كان مش نحن صورة المربي الباز التهريب حتى في العائله في حد ذاته صحيت ولا لانه نحن الباز اللولانيه انه في عوض نحن نعلم صغير اللي هو يتصالح مع ذاته، اللي هو يحس بقيمته، اللي هو يحس بالانتماء لك البلاصة اللي هو موجود فيها، كان في الأسرة متاعه ولا كانوا في قبلي، كانوا في تونس، كانوا نزيد نكبر أكثر، اللي انت راك إنسان قبل ما تكون أي حاجة أخرى. نحن هذاك الكل قاعدين نفسخوا فيه بشنو؟ بالمشاكل اللي قاعدين نعملوا فيها المرأة. أنا مانيش سمحني في الكلمة، أنا مانيش الخديمة متاعك وماك جاي بخديمة للدار وهو ليه كان عجبك وألف من ولا ها والناس الكل هم البرة شبيني كان أنا تحبني كل العراك اللي متاع انعدام التواصل ما فماش كوميونيكاسيون، وإذا فما كوميونيكاسيون راي فما عركة وغياب للذكاء العاطفي في فهم نفسه هو الأصل الإنسان ولا فهم غيره. معناه الكل الذكاء العاطفي شنو تقصد به زيد؟ هو أنك تفهم روحك وتفهم غيرك وتتفاعل مع نفسك وتتفاعل مع غيرك. أو مش نعطيك على نقطة تعرف المصطلح هذا يا سي بشير أنا ما نعرفكش مش نعطيك نقطة للتهريب وقتي نعم فيما يتعلق بحكاية تبدلة نظرة حتى التلامذة. حكي لي ولي اللي مات قال لي بربي جبتها لنا في البرنامج الفضيلة ونحبك تلاحظي هالي معناها وجود وجود الأم ولا الأب في متابعة صغيرة في المدرسة الشيء اللي خلى الصغير قال لي راه ولا تأثيرها على الصغير كيف يشوف باباه وامه والآخر ما يجيوش مثلا باباه وام ولا الآخر يستنصر بباباه ولا بامه باش يعتدي عليه تواجد العائلة قولوا احنا اللي ولا هوس معناها بتاع في متابعة صغارها في المدرسة. مش عارف كان عندك تعليق على النقطة هذه يليتها تكون ما عشت تعليق على مفاهيمي ياسر الذكاء العاطفي طبعا لي والله يلزيد مش على حاجة اما ريت انت يليتها هي انت وصفتها بالمتابعة هي لو كان جات متابعة راه ما كانش ليه بالعكس لو كان جات هو فعلا الولي يقصد بها المتابعة راه ما هوش هذي هو وضعية صغارنا والقدر اللي نحن عملنا هو لهم الصغيرات هذوم. نحن شنو ريتك اللي تحس روحك كأنك في انتيغوغاتواغ وقت اللي البارون يدخلك للمدرسة ولا يجيك حتى للروضة نمشيلك حتى في اسباس صغير اللي هو الروضة تحس روحك كأنك في كستيونير يهولتي بشوية ما يجي حاجك ما هوش يتابع في صغير وراه. أغلب الأولياء اللي يمشيوا للمدارس حاجته باش يشوف ولدي ش عملتولو شنو اللي صار له كيفاش هذاك علاش صغير يستنصر بالبارون نتاعو في الكوتي نيجاتيف مش خاطر هو جاي انا باش مثلا شنو اللي ناقص صغيري باش انا نكمله له في الدار لا ماهوش هذاك هو اللي يعنيني انا علاش ولدي جاي ضربه فلان وذاك علاش انت مديت ايدك عليه وانت كيفاش ما عملتش احاطه لولدي وقت اللي صار فلان معناتها ونعطيك 90% منهم يمشيوا يسألوا الأسئلة ذوما أما قليل نادر اللي يمشي يقول له مثلا أنا ولدي راهو مثال حتى مثلا في الروضة يقول لك راهو صغيري ما عرفش يعمل التلوين ما ينجمش يعمل كنترول الإيدو أنا كيفاش نجم نعاونه باش يحسن كل المهارة فوالا نعاونه باش يطورك المهارة اللي موجودة عنده هذيك ليه قليل أنا قلت لك أكثر من 90% ما يسألوكش السؤال هذا كمان وسامحني عارف علاش هذايا ولا على خاطر نرجع لك النقطة متاع أنه ولدي أنا لازم يكون المتميز باش هي في الأخر أنفان شو يقولوا البارون جيب لي قداش من هي البارون سامحني على فكرة قداش من بارون تجي تدخلي تقول لي جيب لي 16 معدل نرجع بها لتالي ونقول له سامحني مدام راك شهادتك انت خذيتها وهو راه شهادته راه مش ياخذها كانك انت عاونته تعرف عملوا جاب لي وقال لي عملوا النجاح لي بعشرة نجح لي فوالا عندك الاخت الاخرى من المدمرات في المسائل هذه في متعلق بعلاقه الولي يروح للولد يقول له مره رجعوا لنا مثلا دوار الحساب اللي بتاع الحساب شكون جاب خير منك يقول له جبت 19.75 ولو لقيت الجاب ديما يقول له ولو لقيت الجاب مش يقول له يعطيك الصحه وبرافو عليك وان شاء الله المره الجايه يجيب ما احسن معناه ينجم هو يجيب ثلاثه ويبدا هو الاول مثلا يزي هو يقتنع يقول لك انت المهم لا الاول ماكل الاول حتى ان شاء الله عاد تجيب 0.5 المهم ما نثمنوش ما نثمنوش الذات البشريه لا الذات البشريه يا اخي هو في الاخر هو كاني ماشي قرايه صغيره ماهمش ماكينه نحن جايبينهم باش قرايه باش نثبتوا بها الذات نتاعنا لا ماهوش هذا هو اهم حاجه يا اخي انت باش يكون الانسان متوازن اللي هو بشوي بشوي ينجم يلقى الاستقرار الاسري والاجتماعي نتاعو شنو هو القناعه القناعه والاقتناع بالمكتسبات اللي عندك وبالقدرات اللي عندك اذا كانك انت ماكش مقتنعه بذاتك وبنفسك مش تلقى روحك قاعد تدخل في ثنيه غلطه باش تثبت الذات نتاعك ويبان بشوي بشوي ينجر عليه التفكك ينجر عليه المشاكل الاسريه نتاعنا وسورتو اذا كان نحنا قوينا دوزه الانانيه عند الصغير تو هو صغير بطبيعته اناني سي البشير وهذا معروف نعم. فيه اللي هو يقول لك نتاعي ما تمسهاش والكل حب التملك عنده يا اخي من حقي لي انا زاد هذا يكون نتاعي والربير نتاعي ما تمسوش اما انه انا اذا كان واحد مسلك هذاك وما دفعتش على روحك لما ناكلك قلبك سامحني برشا اولياء يعملوها هذه دونك مش تلقى روحك الصغير مش يولي يتعلم يفك مش يولي يتعلم يهز كان انا موجود في الدنيا كان انا لازمني نكون الاحسن وكان انا دونك شو اللي تعمل مش يولي يتبع طرق غير شرعيه باش يوصل لك الذات هذيك سورتو انه ماهوش قاعد يبني فيها بصحيح على النفسيه نتاعو الاصليه وفما قيم يفقدها مثلا قيمه العطاء ينجم هو يحب يعطي ريت علاش منين ريت منين يجي التفكك الاسري الراجل القبلاوي ولا الراجل التونسي ولا المراه التونسيه في النشأة نتاعهم هما من الاول نشأوا على انه كل واحد يفك روحه كل واحد يعارك على الوجود نتاعو كل سواء بطريقه صحيحه ولا بطريقه غلطه دونك اي سوفي هما معانا المجتمع متاعنا ماهوش ما كان نوعية ليهيئك باش انك تدخل في كادر جديد وراهي أسرة وراهو بارتاج وراهو لازمك تتعلم هذاك الكل دوك شو نلقاوه نلقاوه مزوز يتناطحو ما عندش مفهوم اعداد للحياة هو انا نقوم باعداد الشخص للحياة فميش وما عندش مفهوم حاجة هو انا ليس التفوق نقول احنا في الذكاء الاصطناعي ولا في الاكاديمي ليس التفوق الاكاديمي معناها هو بالضروره النجاح ولا معيار النجاح نعطي كلمه قالها بيل غيتس اللي هو امبراطور الكمبيوتر ما هو عدى عام في الجامعه وما خرج معناها لكن قالك في الشركه بتاعي يعني تو نخدم في احسن ما خرجت الجامعات فهمتي اذا بهنيش يحب يقول لنا حسن الاداره والتصور اللي انا هو حسن الاداره اللي كذا وما يحب يبين راه مش قوه التفوق الاكاديمي هي بالضروره النجاح المعيار الصحيح سي بشير قعدت ساكت تشوف في ريم تقولش تغني في حاجه ولا لا لا لا, لا والله لا لانها تتكلم بطريقه جيده جدا ورائعه وفقط انا نحب نزيد شويه يعني في هذا البيرسبكتيف اللي تمشي فيه هي بس يعني هذا النوع من الرؤية للأولاد والأنانية نعلمهم الأنانية ونعلمهم كما قلت جاب 19 واللي غلبك شو واحد وكيف الشيء غلبك وكذا في تفاعل مع صغارنا المشكلة حتى أنت وقت تكلمت على الذكاء الأكاديمي يا ريت لك أنا حتى الأكاديمي اللي تقعد فيه أنت إحنا ما زلنا موصلناش ما يعني إحنا مشكلتنا وين هالمشكلة تمتع لبونوخ يعني ماشي باش يعمل جو تيقرق الصح سعادة أي معناها عندك أنت قلت كلمة بكري العطاء بدون مقابل والبناخ خلينا نبقى كلمة جميلة قلتها العطاء تو نعود للبختاج قالت حتى ريم للبختاج وكذا والبناخ ما فهمناش لحد الآن رهي القراية باش تدخله البناخ بقراءة قصة تخرج على الواقع الخايب بقراءة حكاية برقصة بغناية باش يتفرهد مش تنزل عليه ديما بالكونكورنس وش بيك انت وهي وتضرب فيه ونفا وكذا هذه الغلطة الكبيرة في الشعب التونسي الكل راه يعني هذا خطير جدا اللي يعملوا فيه والنتيجة راه ما يجوش بعد التالي يعني هي يحب يوصل يبركوا لأنه من هم اللي بقاوا انت بقاو الناس الكتبة اللي عاشت على لبونوغ خلت من العلم حبت تعمل من العلم بونوغ وكتبة وشيخين مش الكتب مش اللي تهز فيه تضرب فيه يوصل يبرك خلاص ما يكتبش فهمت ما يبدعش ما يرقصش ما يعملش سبور باهية ما يتفرهدش ما يستمتعش بالتاش اللي يخدم علاقة فيها علاقة هو ومرته كما قلت ما تكونش تكون هالعلاقة المتشنجة اللي نعيشه فيها يوميا إلى حد الطلاق راهو من نعيشوا في جو شوفوا كيفاش الضرب والطلاق يعني من اول سامحني سي بشير وسامحني زياد لهنا في اجتماع ديغنيغمون مع مندوب حمايه الطفوله وان شاء الله ما نكونش غلطه في النسبه. هو نسبه الساعه تعهد بالاطفال المهددين طلعت بشكل ماهوش عادي. معناتها هو نحن هنا في شؤون اجتماعيه نتعهدوا في بارتي كبيره معه هو كانوا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى نفسي، لكن هو ابارامون قالك الدوبلت معناتها ولات الدوبل العدد يظل يوصل 400 واش في 2018. يبان عارفين شنو هو الاهم الاسباب اللي يتبعثوا لهم مندوب حمايه الطفوله شنو هو التقصير البين في التربيه. يبان تجي تشوف انت اكثر من 400 صغير الديكلاراسيون توصل المندوب حمايه الطفوله المجرد انه الاسره نتاعو غير قادره على الاحاطه به نفسيا او التوفير الحد الادنى نتاع التربيه. امانك وين واصلين؟ وين مازلنا مش نزيدو نمشي؟ وتجي تكلم البارون يقولك تيكا هو انا ماني موفر له اللمجه نتاعو وتي الله مني انا نخدم. هي سامحني ماشي مزيه اللي انت تخدم، راهو عندك معايير اخلاقيه لازمك توصلهم لولدك، عندك معناتها فما مقاييس يا اخي. انت يا اخي نهارت اللي انت عرستي يا اخي ماكش عارف روحك على شنو قادم، عارف روحك. وكما ما انت قلت صحيح ما فماشك التهيئه للبناء الاسره باعتبار لي نحن اصلا بدينا نفقدوا التواصل اللي بين البارون باش يوصل لولده المعلومه الصحيحه باش هو ينجم يستبطنها باش ينجم يطورها ويوظفها في العائله نتاعو. دونك شو لقينا نحن؟ لقينا توا عندنا صغيرات كما ما هم في التحضير توا باغ اكزومبل قاعدين يحرقوا فيهم، يحرقوا لهم في مرحله مهمه من عمرهم. انه انت توك تجي في التحضير تقولي راه صغير يكتب باراجراف، يا رسول الله انت صغير في التحضير، صغير في التحضير نورمال ما مازال يلون. انت انا نتفكر روحي دخلت سنه اولى مازلت نتعلم نكتب في الالف والباء. لا سنه اولى جاوني ما همش بازي. شنو جاوك سنه اولى ما همش بازي؟ صدقني يا زياد هذوما سامحني سي بشير هذوما راهو مصطلحات سمعتهم قعدت نتفرج وساكته. اللي قالوا له راهو تحذيري زاد ما يساعدنيش انا معناتها ولدي نجي فيه واحد باش في الاخر ما نلقاه ما حصل حتى شيء. يبان قال لك هاو انا تلبيه لطلب الاولياء هذوما انا هاني مش نعمل لهم المجهود نتاعي باش الصغير يخرج يكتبك الباراجراف هذاك باش يكون البارون ساتيسفي. يبان صغير وقتها شنو هو اللي حرقت له من عمره؟ شنو هو اللي حرقت له من النمو العاطفي نتاعو والنفسي والتوازن نتاعو؟ ذاك من بعد نلقاوه وقت اللي تلقاه يتمرد على المعلم نتاعو، وقت اللي تلقاه يتمرد على كل بارون هذاك اللي هو ما خليهش يطور فتره كبيره من عمره. ريت السيركوي اللي حطينا روحنا فيه نحنا، هل المنافسة وكهو ما عنديش حتى معنى آخر. الأسرة يا إما ولدي يكون أحسن حاجة وعائلتي تبين للناس اللي هي أحسن حاجة في العالم، يا إما لا ما يساعدنيش. سيد تسمح لي فقط في نعطي مثال اللي ما تقول لها الأستاذة. يجي وليد عمرها 8 سنين 9 سنين يجيوا يشهر يعني فرحانين في الفيسبوك وفي حتى في التلفزيون أحيانا في التلفزيون والراديو يقولوا ولدي يحفظ القرآن. تودي انت هلك تحفظ القرآن تودي قضيت عليه انت، يعني كيف يولي شيخ؟ هو شيخ عمره 9 سنين يولي شيخ الله وقال الله وقال تعالى وشنو وكذا؟ راهو ما يجيش. يعني خليه يلعب وخليه يضحك وخليه يرقص وخليه يعرف القرآن مع على قدره، يعني آية آية من واحد وخليه متوازن في حياته. شنو الحكاية هذه؟ يعني ولا واللي يسوقنا فيها ان هذاك هو الناجح، الفاشل هو الناجح. حتى لا تفهم خطأ انت، نرجع للموضوع هذا. عندي اتصال هاتفي. الو اهلا مرحبا وبيكم. عايشك عايش من دخله نتاع اهلا بين زي تعرفين. مرحبا بك مرحبا بك اهلا سي بشير واهلا اختي واهلا بكم كل. مرحبا بك مرحبا بك جاتك كانت بشير بركه. والله حبيت نتدخل مليش نتدخل نتكلم معك انت. مشكور معايا مشكور معايا مشكور معايا معك هادي. مرحبا يا هادي يرضي لي وبيك. عايش وعايش. المهم حسيت كأن الكلام مقطع لكن إن شاء الله ننجم نوصلك. مرحبا أختي مرحبا بيك. على كل الممدوع حسيت الكلام أنا باش نقوله من سنة متواضعة جدا من سوية متواضعة جدا، لكن الفكرة اللي عندي على المنظومات في الحياة مثلا المنظومة اللي لقيناها قبلنا هي منظومة القبائل. الإنسان من أول منهار يعيش هو للمجموعة والمجموعة اللي هو، وبعد تريد قلصت الحكاية ولت عيالات. فهمتني؟ العائلة على سبيل المثال، أنا عمري 50 عام تربيت في عائلة، أنا الجيل الثالث 70% تربينا مع بعضنا، معناتها نعرف وش معناتها التكتل، وش معناتها العيلة، وش معناتها الإنسان يكون واسع يخلق به الحاجة ديك. هادية عندك أسرة؟ هادية عندك أسرة ولا؟ اي كيفاش عايشة في الأسرة هذه؟ كيفاش وش اللي يفرق أنت ما بين الأسرة قبل اللي كنت عايشة فيها والأسرة تو اللي أنت مكونتها؟ لا شوف نقول لك على حاجه، احنا بالنسبه لنا احنا كتربينا في منظومه للاولى هذيك بتاعت العائله كامله، ان الجد الثالث نتربى مع بعضنا الكل. تو تغيرت من اول نهار عرف شد دارك وحدك، يولد الصغير يلقى روحه وحده، معناتها المنظومه هذه هي باقيه تتبني تبلت سيئه هي ريتو. اما احنا ككبار مازلنا مش نحبين نستوعبوها، فهمتني؟ على خاطر ما تربناش فيها المنظومه هذه، وهي رسيه تبنت واحنا باش نبقوا نتفرجوا عليها هكا وران. اي هكا انا من وجهه نظري. وبالنسبه للتفكك الاسري، بالنسبه لانانيه الطفل، بالنسبه برشا حاجات، انا ما جبتش صغار، اما نبدا واقفه هكا قدام داري على المدرسه نبقى نشوفك كما كنت تحكي على الانانيه نتاع الصغار ورده الفعل نتاعهم والعدوانيه اللي عندهم ديك قبل ما عندناش احنا، وهي سيئه تبنت المنظومه راه. صحيح صحيح. ايوه صحيح. شكرا لك اختي هادي على اتصالك ومرحبا بك في كل وقت. وبيكم يعيشك. نرجع سي بشير بكري، انت باش ما تجبدليش، راك في بعض الاحيان تجبد لي موضوع يفهم خطأ يقول لك هذا ضد انك باش يحفظ القران ولا حاجه. لا، انت ضد انك تحفيظ اي حاجه كان القران ولا حاجه في فتره معينه، كيما قال التوريم يجي يقول لك هاو بدي يكتب لي في فقره معناها ولا حفظ في عمرها 4 سنين ولا عمرها 3 سنين. ما قالش هكا يزيد هو. لا ما تقولوش، لا ما تقولوش هو اللي قلت لك ما يفهموكش بالغلط. اي زاد حتى انت زاد اذا مش تكلم كي كاينك تثبت في الكلام اللي هو ما قالش كي هو قال لازم نراعي والتوازن النفسي نتاع الطفل والنمو نتاعو، تحفظوا القران اما لازم يلعب ويفدلك ويجري ويعمل كل شيء. صحيح ولا سي البشير؟ هاني انا فهمت وانت ما فهمتوش، ما طلعت زياده. ده هذا هو ايش حاب يقول هو حاب يقول ريت مساله معناتها سهله الحكايه كاوزي باش واحد زيني برا ما يسمعكش بالغلط زي ما سمعت. انا ضد ما نسموه بالفرنساوي المتركاج. هذا خطير جدا ارى. يعني انت تحب تصنع، بكري كنت مع ريم نتكلم على الابداع لا كرياتيفيتي، قالت انا اهتميت برشا بال يعني عملت بحوث حول الكرياتيفيتي والكل. قلت لها هذا مهم جدا، يعني في عود ما تعلم الوليد لا كرياتيفيتي يبدأ في اللعب، يبدأ خليه يلعب وخليه يرقص. فهمت؟ في عود هذا ننزل عليه بالمتركاج. بكري الكل كلام جيد جدا اللي قلتوه، لأنه ترهي 19 ترهي جيب كذا، فهمت؟ اضرب باش تاخذ البابا كيجي للمعلم شبيك تضرب لي في ولدي، مش شنو واش ناقص في ناقص ولدي وش نجم نتعاونوا مع بعضنا. عندك في عمليه حرق المراحل بحكم اني في المجال هذا في مجال التعليم يقول لك نحب ندخل ولدي ملحق. يا ولدي ليش تلحق ملحق؟ يخليه وراها هيك مش عارف يربح عام، مش عارف راك تعرف فيها. عندك الملحق، عندك مثلا دخله من تو الروضه هذيك السمحه قال لك يبدي عد حتى ال 100. عندي ولد اخت ولد كذا مثلا يقول لك راه جاري وكذا راه كذا وكذا وراه تبارك الله عليه. والله شيء مؤسف. يجي الحاجه الاخرى زاد ريم من النقاط الاخرى هو اني عملنا في 3 و4 ايتيدات وكذا وشكون يزيد وهو مش في بلاش اللي هو الولاد راه صغار ساعات قاعدين نعملوا له في عمليه نقول احنا تدمير بطيئه. اللقطه الاخرى زاد ريم اختي اني ريتها في حكايه النموذجي والواحد في الالتحاق بالنموذجي ولت حاجه معناها وس ولده ما مشاش للنموذجي يا مرض هو. حكايه المعهد هو فشل هو الفشل نتاع ولده يسوي الفشل نتاعه هو راهو العائلي. وصلوا اني بعض الاصدقاء نهارتها ما يخرجش يا ودي يهدي كرم في كذا يقول له خاطر المهم التو في حرب بني المسائل هذه. وخاصة اللقطة الأخرى أنا مثلا وقت اللي يبدأ راهو في بعض الأحيان النظام التربوي مش بعض الأحيان النظام التربوي خاطئ في التقييم. تو على الأقل عندي 3 سنين النظام التربوي في التقييم خاطئ، هذه يعني متأكد منها. وقالك واحد يجيب معدل 20 سمحني ذي اللي ما فهمتش وكي يرحم وكتبت فيها في الفلسفة ولا وفي بالك ريم سنة سادسة المسألة ونقول احني الاكزامان بتاع الحساب علميا غلطة وجابوا فيها 20 اش معناها معناها فما حاجه غلط. وين هو ان ما تقوليش راه جاب فيها 20 معناها هي صحيحه؟ لا، معناها راه فما اشكال اخر، راك عملت ماكينه جابتها صحيح، ما كونتش انسان ماتيماتيسيان انت ساعات باش يعملها، باش يعملها الصح اللي هو نجروا عليه. في الاخير الساعه تعدت معكم جاري المره هذه قبل معام بشير الساعه قبلها كان بسيف تو كي جيت ريم، كي جيت ريم جاري الساعه يعني في شغله مره اخرى تحفظي معايا، لان فما موضوع نعاود ماذا بينا نحاول نرجع له خاصه في تعاملنا مع صغارنا فيما يتعلق بالامور التربويه وفي التعلق بالامور المدرسيه. أيوة ان شاء الله خاطر باش جينا رمضان تو ان شاء الله بعد جست معتبرك بعد اذنك زيد باش نعطيك راهو نختم خاطر في الختام نحب نقول باش نسامحك على حصه اليوم في الختام مره ريم باش تقولي لنا معناها باش تنجم تختمي الحصه وبعد سي بشير. هو اذا كان فما حاجه نحب نختم بها هو ارأفوا باطفالنا الرجاء، خاطر فعلا لازمنا نوعاو شويه، خاطر مهزينهم في واد بعيد ياسر على الواد اللي هما لازمهم يكونوا موجودين فيه، اللي هو النمو العادي نتاعهم والتطور العادي نتاعهم. برشا ماشي في بالهم اللي هما بالتميز الاكاديمي نتاعهم يساوي اللي هو جاب طفل متميز، لا نقولك راهو اخلاقه أبجل، انه كي يعطي كلمه يوفي بكلمته احسن بياسر من انه يجيب 19 في المات. اذا كان هو زاد مش يخرج لبرا ماهوش مش يعرف كيفاش يتواصل ويتعلم مع الناس، بلاش بيها المنظومة الأكاديمية اللي أنت تدافع عليها وتدفع في الفلوس عليها، طنك أنت البذرة الأولى متاع الطفل الأخلاقية والتربوية ما عطيتها لوش بلاش بيها. وسمحني فما برشا يماشي في بالهم اللي التفكك الأسري هو مربوط بركة بالطلاق. بالطلاق أيوة. دونك الكلمة هذه صحيح، هو الطلاق ينجم كيما ما يكون بالمحكمة وكل واحد يمشي على روحه، راهو فما طلاق في وسط العائلة، أنك أنت ما تتواصلش مع مرتك، أنك أنت ما تحترم هيش اللي انت ما تعطيهاش قيمتها، انك انت ما تتعاملش بالمثل مع زوجك في اطار معين وفي منظومه انتوما تفهمتوا عليها في الاخر، او حتى حد ما ينجم يجي يفرض عليك منظومه داخل الاسره نتاعك ولا حل الحمل كل والا فوالا، معناتها انك انت يمشي في بالك اللي انت صاحب القرار الاول والاخير وتخلي صغارك يمشيوا بك الاطار هذاك وبك الكادر هذاك اللي شافوه وبالاسلوب وبالنظام هذاك اللي انت عملته في الاسره نتاعك. دونك راهو التفكك كل أسري نجم يكونوا زوج عايشين مع بعضهم في نفس الدار، ولكن الاساس نتاعهم اذا كانوا هو خايخ ساعات نقولوا الطلاق انسب في برشا وضعيات، وماهوش معناتها ماهوش هو هذاك هو التفكك الاسري، هو تباعد الافكار ينجم نكونوا حتى الاهتزاز اللي نجم يصيب النظام التربوي والاخلاقي نتاعنا هو الاصل والباز الاولانيه نتاع التفكك الاسري. سي بشير جيد. ولا عجبك كلام لا بالطبيعة لا، يعني أنا ديما نقول النتيجة اللي ما تقوله المختصة، أنا باعتقادي نعاود نفكروا كيفاش نكونوا سعداء مع أولادنا وسعداء مع أزواجنا، فهمت؟ وإلا كما قالت وريم راهو مش بالضرورة الزواج يعني بالطلاق، لا هم طلقين وهم قاعدين بعضهم، فهمت؟ وهو يعني هو طلق ولده وهو قاعد معه، فهمت؟ إذن هالمشكلة لوبونور حبيت نأسس عليها أنا كيفاش مهم كيفاش يكون سعيد، فكرش باش بوكي دو فلور لمرتو، فهمت؟ أنه يفرح بيقول كلمة جميلة كلمة طيبة باش نقص عليك طول دابا ولد فيها بوكي دو فلور نكمل عمشي هكا هو يعني لا، لأن فعلا ما قالت ريم بكري من التشنجات والجبت وهات نجيب وش عملت الولدي، ما احنا مش هذه العيشة يعني، ما قالت ولا عايشين في عركة كبيرة ولا عركة كبيرة ولا عركة كبيرة كل واحد شكون يريح فيها، وهذا دوري أنا كامرأة وانت هاو دورك كراجل وفهمت وانت شعملت لي وانا شعملت لك، مش هذه الحياة يعني ناقص منها يعني. واش تقول علينا الناس يا زلمه نعمل كذا الناس نعمل كذا شفتوا ذلك يعني. على فكره من الحاجات اللي سمحوني ممكن نسيتها لهنا وهك انت اشرت لها ولينا والله زايد معك يا زيد، هو ريت المصطلح نتاع البونور اللي هو نورمالمون لازم يكون الاساس نتاع العيشه نتاعنا نحن كلها، ولا تعرف شنو هو البونور توا ولا في العائله النفزويه والعائله التونسيه، انه كيفاش انا نبين للناس اللي انا سعيد لو بونور نتاعي وقت اللي الناس يقولوا اه بارفي العائله نتاعك طياره وما احسنش لمنك والكل، اما الداخل شنو هو اللي قاعد نعيشه ويلا ندرا انا وقت اللي نحمل صغيري ونخلي مثلا انت ريت في الريحه هذيا زياده في الريحه هذيا نقوم ننظف ونقلب الدنيا ونزينها والكل باش كي تجي مثلا فلانه تقول اه والله شو كيفاش لهي بدارها ونظيفه والكل، اما اني انا نشد صغيري نقرا انا وياه قصه ونحطه بحذايا ونحنن عليه وخلي الريح ينفخ ولا بشوف وش عندي ما نعمله. لكن الوقت اللي نحنا نخصصوه باش نعملوا حاجه نحنا نحبوها انعدم، اللي قاعدين نعملوا فيه نعملوا فيه كل شيء بالروتين بالعصب بالتشنج باش نرضيو الناس مش باش نرضيو نعم. مش باش نرضيو رواحنا ونحب في الاخير نرجع للمفهوم قلت انت مبكر الذكاء الاكاديمي وقلت لك من بكري يا ريت بالله هم نهار كل يتعاركوا على المعدلات ثماش وليد يتكلم فرنسوية مليح انجليزية مليح فرنسا يغني مليح يرقص خاصة العربية يرقص يرقص علاش ليه مليح ما تلقاش يا ريت لك انا يا ريت بالضبط يا ريت لك انا هذا الكلكية الكومبيتيسيون خرجت ناس تتكلم مليح وتكتب مليح. في الأخير سعيد جدا سعيد جدا بأني عندي تحصى معكم مع أختنا الأخصائية النفسية ريم التزاركي اللي هي أول مرة تحضر معايا ومتأكد أنا باش نجيبك مرة أخرى معايا شرف لي أكيد عايشك شكرا جزيلا وسي البشير البروفيسور في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع بالطبيعة نقول البرنامج الوحيد والإذاعة الوحيدة اللي فيها بروفيسور وفيها جميلة من جميلات الأخصائية النفسية ريم التزاركي شكرا جزيلا. في الأخير أترككم إن شاء الله في حصة قادمة ومعامة وضيعة جديدة.